حلب النار او حلب الغنم او اي حاجه فلا يطعم. جيب اللبن ولسه هيشرب ما يلحقش يشرب وتقوم الساعه. ولا تقومن الساعه وهو يغيط حوضه فلا يصفي فيه. اعزك الله بيطين الحوض كده ولسه يجيب منه ميه خلاص تقول الساعه ايه تقوم. ولا تقومن الساعه وقد رفع الله وقد رفع الرجل اكلته الى فيه فلا يطعم. يعني طلع اللقمه كده من الطبق لسه هتقوم ساعتكم. شوف السرعه دي سرعه عجيبه جدا تقوم الساعه في هذه الحاله. وفي الروايه الثانيه عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم تقوم الساعه والرجل يحلب اللقحه فما يصل اللحم الى فيه اي الى فمه حتى تقوم والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعان حتى تقوم والرجل يلط في حوض فما يصل حتى تقوم. طب ازاي هتقوم؟ الدنيا دي كلها هتنتهي ازاي بقى؟ بنفخه. نفخه واحده. نفخه واحده من عبد من عباد الله من ملك كريم مقرب اللي هو اسرافيل عليه السلام. نفخه واحده من عبد من عباد الله يدمر كل الكون ده كله. يدمر السماوات، يدمر الارض، يدمر البحار، الاشجار، الانهار، النجوم، الكواكب، الاقمار، كل حاجه تتدمر في الكون ده كله بنفخه ملك. فكيف بقدره الملك؟ سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفخه واحده. نفخه واحده مش خط، مش ضربه. لا نفخه في الصور في البوق فتقوم فكل الدنيا دي كلها تنقلب. خيال. فتقوم الساعة بنفخة من نفخات الملك هذا الملك الكريم إسرافيل عليه السلام. في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ما الصور؟ يعني يوم ينفخ في الصور إيه الصور ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصور قرن ينفخ فيه اللي هو البوق. البوق تمام كده؟ طيب يأمر الله عز وجل إسرافيل خلاص ده الدنيا كلها أصبحت عياذا بالله كفر بواح ليس فيه ذرة إيمان انتهت الحياة خلاص كل المؤمنين راحوا كل قبض وما بقي على الارض الا الكفار وشرار الخلق. تقوم الساعه ياتي الاذن من مالك الملك وملك الملوك الى عبد من عباده الى اسرافيل فيامره جل وعلا ان ينفخ في الصور فينفخ فبالنفخه ديت يدمر الكون كله. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لكن اسرافيل ده سبحان الله ما يقدرش ينفخ كده الا لما ياتيه الاذن من مين؟ من الملك سبحانه وتعالى. ولذلك هو سبحان الله منذ ان خلقه الله عز وجل واعطاه الصور اي البوق وهو حتى يومنا هذا ينتظر ينظر الى العرش وينتظر متى يامره الحق جل وعلا بالنفخ في الصور. ولا تطرف عينه منذ ان خلقه الله عز وجل والى ان يصعق في اخر الزمان. خيال. كل دوت وهو ايه؟ لا يطرف عينه طرفه عين. ليه؟ يخشى ان هو يتاخر في تنفيذ امر مالك الملك وملك الملوك. اسمع ماذا يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الحاكم بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم ان طرف صاحب الصور منذ وقل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان. يا الله ملك من الملائكة هينفخ نفخ يدمر الكون ده كله ورغم ذلك مشفق من خالق الخلق من خالق الكون سبحانه وتعالى من مالك الملك وملك الملوك مشفق أن هو يأخر أمر الله عز وجل لحظة واحدة. تقدر تعمل زي مع أن ده إيه ملك يعني زي ما بقول لك بنفخ واحدة يدمر الكون ده كله ورغم ذلك مشفق ما قدرش عمال باصص على العرش ولا يستطيع ان يطرف بعينه طرفه عين لحظه واحده ورغم ذلك ما يقدرش يخسر ضد ما يقدرش يعمل حاجه ما يقدرش ياخر امر الله عز وجل. يبقى احنا من باب اولى بقى احنا ضعفاء ومساكين لا يعني لا نملك لانفسنا ضرا ولا نفعا نقدر نعمل زي ملك زي هذا الملك الكريم اسرافيل ان احنا ننفذ امر الله عز وجل ولا نحيد طرفه عين عن شرع الله ولا عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تعرف مدى الرهبه في هذه النفخه او في هذه الاحوال. تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر مشفق جدا من نفخ الصور حديث رواه الترمذي بسند حسن ماذا يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ معلش الاخوات اللي معاهم الاطفال بيبكوا يعني رافه بينا وبالاخوات اللي بيسمعوا بس لو ودوا الطفل حتى طالع استاذنهم بس بارك الله فيك. معلش كل اخت معاها طفل ربنا يبارك فيها ويحفظها استاذن الاخت يعني طفل ورا ربنا يبارك فيها عشان تعرف مدى الرهبة العجيبة من هذا الموقف. حبيبك صلى الله عليه وسلم يعني في غاية الشفق والحذر ويعني والرهبة من ايه؟ من النفخ في الصور. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الترمذي بإسناد الحسن يقول كيف أنعم، كيف أنعم بهذه الدنيا وقد التقم صاحب القرن القرن، تمام، وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فينفخ. فقال المسلمون الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم شق عليهم هذا الأمر، فقالوا فكيف نصنع وقتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. شوف حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا يترك أي خير لما يدلنا عليه، ولا يترك أي شر إلا يحفظنا منه صلى الله عليه وآله وسلم. ومش النبي بس اللي مشفق، لا وكل المؤمنين مشفقين أيضا من إيه؟ من النفخ في الصور بل وتعجب. إن مش النبي بس عليه الصلاة والسلام ولا المؤمنين بس، بل إن الدواب أعزكم الله تشفق من النفخ في الصور. إيه الدليل على كده؟ خد الدليل، حديث رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، يوم الجمعة. فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه يعني تاب الله عليه، وفيه خبط يعني مات، وفيه تقوم الساعة، وما على وجه الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة. في غاية الفزع والرعب، أي دابة على وجه الأرض بنص وإخبار الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، أي دابة على وجه الأرض يوم الجمعة في غاية الرعب. ليه؟ خايفة ليه؟ من قيام الساعة. تصبح وهي مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة. إلا ابن آدم، ابن آدم بس هو اللي إيه؟ مش واخد باله، والدنيا واخداه، واللي بياكل من حرام بياكل، واللي بياكل بالربا بياكل، واللي مخلي مراته وولاده عيانين مش مشكلة بالنسبة له، واللي حاله ما بيصليش مش سائل، واللي هو نفسه ما بيصليش مش فارقة معاه، واللي لسه لحد النهارده مش قادر يبطل لا مخدرات ولا نساء ولا ما حدش فارق يعني إلا ما رحم الله سبحان الله. فالدواب بنفسها مش فقط، والمسلم مش مشكل سبحان الله الا ما رحم الله سبحانه وتعالى، بل وحدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم عمال بيحذرك من كل حاله تزيد، وعمال بيدلك على كل خير، وعمال بيدلك على كل خير يقربك من الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا اليوم الذي سينفخ فيه السور، فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه احمد بسند صحيح، قال: ان من افضل ايامكم يوم الجمعه، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفقة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. صلى الله عليه وسلم. فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف ذلك يا رسول الله وقد ألمت، يعني أصبحت رميما، يعني خلاص أنت في القبر ميت في الوقت ده. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. حديث الثاني رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأيام، فعرض علي فيها يوم الجمعة. عرض على النبي السلام يوم الجمعة، شكلها إيه؟ فإذا هي كمرآة بيضاء، وإذا في وسطها نكتة سوداء، تخيل مرآة بيضاء وفي وسطها إيه؟ نكتة إيه؟ سودة جدا. فقلت: ما هذه؟ قيل: هذه الساعة. يبقى الساعة في يوم إيه؟ في يوم إيه؟ في يوم الجمعة. طيب، فإذا ما كان الكون قد امتلأ بالكفر والشرك بالدم، يأمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام بالنفخ في السور. يقول جل وعلا: ويوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. للنفخة الأولى. ثم بعد ذلك الناس طبعا في غاية الفزع والرعب، ولسه هيجي دلوقتي الكلام عن المسألة دي، في غاية الفزع والرعب. ثم يمر الله عز وجل بعدها بالنفخة الثانية، وهي قول الله عز وجل: ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ماذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ حديث رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في السور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا أو ليتا، والقراءتان صحيحتان، إلا أصغى ليتا فأمال عنقه ورفع ليتا، أي أمال صفحة رواب، صوت كبار، صوت صعب جدا جاي من فوق، فالكون ده كله يبص فوق كده، إيه اللي حصل؟ ما الذي حدث؟ إيه اللي اتغير في الكون ده عشان يحصل النفخة العجيبة دي؟ صوت مرعب جدا. بسبب الصوت دوت يفزع الخلق كله، حتى الدواب تأتي من الجبال والوديان والسهام والسرور والهضاب من كل مكان وتجتمع في مكان واحد. الشمس نفسها هتشوف يحصل إيه؟ الكون ده كله هيتغير من نفخة دي، نفخة من ملك كريم. فنفخة تدمر الكون ده كله، لا تبقي شيئا في هذا الكون إلا وتدمره. انظر ماذا يقول جل وعلا: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. جماعة اللي بينكروا قيام الساعة والوقوف بين يدي الله، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلين يرجعون. حتى ما يقدرش يوصي يكتب بصير يوصي أهله أي شيء ما يستطيع. في لحظة كل الكندة يتدمر. تخيل مع المشاهد دي عشان بس تقف أو تقف على حجم الفزع. فزع عجيب جدا. انظر هذه الشمس اللي هي حجمها كما يقول يعني علماء الجيولوجيا أو الجغرافيا يبلغ قدرها أو حجمها أكثر من حجم الأرض 1,300,000 مرة. كل الشمس دي يذهب ضوءها ونورها. استرى بالنفخ. عايز تشوف النفخة ده تعمل إيه؟ كل ده بأمر مالك الملك وملك الملوك جل وعلا. الشمس يذهب ضياؤها وتظلم. الكواكب اللي حواليها دي كلها تتناثر. كله يتفجر ويتحطم بنفخ. خد بالك. كل ده بنفخ من ملك من عبد لله سبحانه وتعالى عشان تعرف قدر الله سبحانه وتعالى. الجبال كلها تتناثر. البحار والأنهار تتحول إلى شعل من النار. نيران عجيبة جدا. المية اللي هي سبب الحياة تتحول إلى نيران. الجبال العملاقة اللي احنا شايفينها اللي احنا بنبص لها منظر عجيب جدا التي ثبت الله عز وجل بها الأرض سبحان الله يجعلها الله عز وجل تدك تصبح رماد تصبح تراب. كل الجبال دي كان العلم المنفوش أي كسوف الممزق. عايز تشوف يوم القيامة؟ عايز تقرا حالك تعرف من خلالها كأنك شايف يوم القيامة؟ اسمع لقول حبيبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين كأنه شايفها بالظبط فليقرأ قول الله عز وجل: يقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. ثلاث سور دول تقراهم بتمعن تحس كأنك شايف يوم القيامة قدام عينك. ثلاث سور: إذا السماء إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. إذا الشمس كورت ذهب ضوءها ونورها وأصبحت مظلمة. الشمس اللي بتنور لنا ويبعث الله عز وجل لنا بها الدفء والنور كل ده يظلم. كل هذا يظلم بإيه؟ بنفخة. وإذا النجوم انكبرت. النجوم اللي الشمس تعتبر أصغر نجم فيهم ده في من النجوم كما يقول العلماء من النجوم من يبلغ حجمه قد الشمس 400,000,000 مرة. لكن ما تتخيل كل ده يتساقط ويتكدر يسقط كله يقع كله هيتغير. معالم الكون كلها هتتغير في اللحظة دي. وإذا النجوم انقدرت تساقطت وإذا الجبال سيرت. يا الله ده انت لو شفت صخرة كبيرة ده زلزال واحد حصل في إيران شوف سبحان الله هزة بس الجزء يسير جدا من الأرض طاح ب70,000 واحد. تخيل بقى لما الكواكب دي كلها تتنافر. تخيل لما الجبال كلها تتحرك تمشي سبحان الله وسيرت الجبال فكانت سرابا سبحان الله. شوف المنظر. وإذا الجبال سيرت وزيلت عن مواضعها تصبح ككثبان الرمل زي الرملة الجبال اللي شايفها دي. يقول جل وعلا: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة. ويقول جل وعلا: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. بل إن الحق جل وعلا يزيل تلك الجبال بالكلية كل حالة تزيل في هذا الكون. يقول جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. إيه مناسبة الكلام ده؟ كفار مكة لما نظروا إلى جبال مكة ورأوا عظمة الجبال فقالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم أتزعم أن الله عز وجل يزيل تلك الجبال كل الجبال الصعبة دي الصخرية دي تزال؟ فنزل قول الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فكل ينسفها ربي نسفا فيظلها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت وسيرت الجبال فكانت سرابا وإذا العشار عطلت. العشار من أقوى العشراء التي يعني تبلغ من الحمل 10 أشهر دي من أنفس أموال العرب. إذا العشار عطلت يبقى الرجل عنده ناقة عشراء خلاص هتولد وعرض ذلك يهملها ولا يأتي نحوها ولا ينتفع بها. ليه؟ خلاص النفخة حصلت الكون ده كله تغير. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. حتى الوحوش مشفقة من قيام الساعة أول ما تسمع النفخة تنزل كلها من الجبال والوديان إلى السهول وتجتمع في مكان واحد وهي في غاية الفزع. الكل جاء في ذلة وانكسار بين يديه واحد القهار سبحانه وتعالى. وإذا البحار سجرت. يا الله المية اللي كانت سبب حياة اللي بنشرب منها بحار والأنهار والمية اللي احنا بنركب عليها السفن ونسافر ونحمل عليها البضائع كل ده

عصا للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. نسأل الله أن يختم لنا خاتمة التوحيد وأن يجمعنا مع النبي في الجنة. بعد كل دوت هل ممكن إنسان ما يكونش بيصلي لسه مش عارف يصلي؟ هل ممكن إنسان يكون لسه النهاردة عمل علاقة محرمة مع واحدة مش عايز يتوب؟ هل ممكن تكون واحدة النهاردة لسه ما حجبتش مش عايزة تحجب؟ هل ممكن يكون إنسان النهاردة لحد النهاردة بيعق أمه وأباه مش عايز يتوب؟ هل ممكن إنسان يكون لسه لحد النهاردة واقف في المعونة واقف في هل ممكن لحد النهاردة إنسان واقف في ذنوب ومعاصي قد كده مش عايز يتوب؟ إزاي؟ يبقى قلبه إيه ده؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كل اللي حكيته لك ده بنفخة واحدة من ملك. فكيف بمالك الملك؟ يا الله. والله يا اخوه محتاجين من قلوبنا دي تدرك ونعرف قدر الله عز وجل وعظمه الخالق سبحانه وتعالى عشان نحب ونطيعه. قبل ما نطيع عايزين نحبه، لان ربنا يستحق ان احنا نحبه ولا لا؟ صح ده؟ وان تعود بنعمه الله لك، والله لو ما كان حتى ولا نعمه مش فاهم ايه؟ يستحق ان يحب سبحانه وتعالى. يوما يجعله الولدان شيئا. انظر ماذا يقول جل وعلا عن هذا الوصف، عن هذه النفخة، عن هذا اليوم الذي سنعرض فيه على الله عز وجل. هذا اليوم يجعل الطفل المولود الصغير يشيب رأسه زي ما قلنا بكده في الدرس اللي فات، كأن الله عز وجل يقول لك إذا كان الطفل الصغير ده شعره يشيب، أمال أنت يعني جاي بسلوك قد الجبال؟ احنا بيأس حد، احنا بنقول للناس النهارده كلها توب، بنقول لكل الكون ده كله توب، بنقول لكل أخت توبي، لكل أخ توب، عايزين كلنا نتوب إلى الله عز وجل ونعلنها توبة لله سبحانه وتعالى. فمن يأس حد من رحمة ربنا. لكن شوف إذا كان طفل صغير بيشيب رأسه فما ظنك بنا أحد؟ ده احنا ظلمنا كتير يا أختي، ظلمنا كتير أوي. اسمع لقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. من الذي يصف عظمتها؟ هو العظيم جل وعلا. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. قلنا في الدرس اللي فات ليه ربنا ما قالش يوم ترونها تذهل كل مرضع؟ مع ان اللفظ ده صح وده صح، لكن المرضع هي المراه التي ترضع في الحولين. المرضعه هي التي ترضع الان في اللحظه دي، في لحظه ارضاعها لطفلها، اول ما تشوف تسمع النفخه ترمي طفلها مش عايزاه، مع ان ده احب واحد ليها. ولذلك شبه النبي عليه الصلاه والسلام رحمه الله عز وجل وبدون تشبيه استغفر الله، يعني اراد ان يقرب الامثال لنا، فقال كما عند البخاري: لله ارحم بكم من رحمه الام بطفلها الرضيع. سبحان الله. يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. ما قالش وتضع النساء حملها، لان مش النساء بس، لا ده الحيه لو حاملها تضع حملها، لو اعزك الله لو البقر حامل تضع حملها، لو اي كائن حي على وجه الارض من الذين يحملون تضع حملها في تلك اللحظه بنفخ واحده من ملك الكريم. وتضع كل ذات حمل حملها، والناس تبقى شكلها ايه؟ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. مثل لنفسك ايها المغرور يوم القيامه والسماء تمور. مثل لنفسك ايها المغرور يوم القيامه والسماء تمور. اذ قورت شمس النهار واضعفت حرا على رؤوس العباد تفور. واذا الجبال تعلقت باصولها فرايتها مثل السحاب تسير. وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء قدور. وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور. وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير.

الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. أي عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت نسير؟ أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت نسير؟ أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصير؟ لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. حتى انت هنبقى في الغفلة، حتى انت مش هتلتزم الالتزام الذي أراده الله عز وجل. مش كفاية منظرنا ده بس؟ لا، ما ينفعش. وإلا لو كان المنظر يغني فكان أبو جهل كان منظره برضه كان ملتحن كان عامل. لا، محتاجين نعرف الناس إيه هو الإسلام ومن هم المسلمين. محتاجين نعرف الناس إن المسلمين دول أفضل خلق الله. محتاجين نوري الكون ده كله إن أفضل ناس وأحسن ناس وأكرم ناس وأقوى أعبد ناس لله عز وجل هم المسلمين. ثم بعد هذه النفقة وبعد ما يقبض الحق جل وعلا السماوات بيمينه والأرضين بشماله ويقول أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ يظل الكون هكذا لمدة 40. 40 يوم لا ندري، 40 شهر أيضا لا ندري، 40 سنة برضو لا ندري. ثم بعد ذلك يحيي الله عز وجل إسرافيل مرة ثانية من أجل أن ينفخ في الصور مرة ثانية، من أجل أن تقوم الخلائق كلها في لحظة واحدة للعرض على مالك الملك وملك الملوك. يقول جل وعلا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين. يعلم خائنة الأعين يا شباب اللي ما بتغطش بصركم، يا أخوات اللي ما بتغطش أبصاركم، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وبعدها وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم. شاب اللي ما بيغضش بصر عن النساء. قال جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كم مرة ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام؟ قال بعض أهل العلم ينفخ مرتين، وقال بعضهم ثلاث مرات، وده له حجته والثاني أيضا له حجته. قال الحافظ ابن حجر والإمام القرطبي أن إسرافيل عليه السلام ينفخ نفختين فقط، نفخة الصعق ونفخة البعث. لكن ذهب الإمام ابن العربي وابن تيمية وابن كثير والسفاريني إلى أنها ثلاث نفخات، هي نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. وأنا لن أرجح أي أمر من ذلك. ليه؟ لأن كل واحد له حجته. إزاي؟ لأن اللي حجته إن هما نفختين بس، كان حجته إن هما نفختين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما بين النفختين 40. لكن كلمة ما بين النفختين 40 لا يدل على تحديدهم، على تحديدهم هما نفختين بس، لأن ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ما بين نفخة الصعق ونفخة البعث. لأن اللي قالوا إن هما ثلاثة فرقوا إزاي؟ قالوا هي نفخة إيه؟ الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. اللي قالوا نفختين قالوا لا، هي نفختين لسبب، هي نفخة الفزع فلما فزع الناس استمرت النفخة لحد ما صعقوا، فدي نفخة واحدة. وتحددت منين؟ قالوا هي نفخة واحدة، نفخة الفزع. فضلوا الناس في الفزع لحد ما إيه؟ لحد ما صعقوا، فسميت بنفخة الفزع وإيه؟ والصعق في آن واحد. اللي قالوا ثلاثة قالوا لا، لأن ربنا سبحانه وتعالى فرق بين الكلام عن ثلاث نفخات في آياته. قال جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله. الايه الثانيه اخبر عن النفختين التانيين بقى، قال جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. فانا عن نفسي اتوقع ان هم اثنين ولا ثلاثه الله اعلم، سواء اثنين او ثلاثه، المهم ان احنا نرجع الى الله بس. كان يهمني الموضوع ده كله ما بين النفختين قد ايه؟ مسافه قد ايه ما بين نفخه الصعق؟ خلاص الناس صعقوا وخلاص كله مات، الكون ده كله مات ولم يبقى الا الحي الذي لا يموت. ما بين النفختين دول نفخه الصعق ونفخه البعث قد ايه؟ 40. 40 قد ايه؟ الله اعلم. جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين 40. فقال الصحابه لابي هريره يا ابا هريره 40 يوما؟ قال ابيت. قالوا 40 شهرا؟ قال ابيت. قالوا 40 سنه؟ قال ابيت. أبيت عن إيه؟ يعني امتنعت أن أخبركم أو امتنعت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلا علم لي بذلك، فلا علم لي بذلك. فالمهم نرجع بقى لموضوع النفخات، النفخ في الصور. يحيي الله عز وجل إسرافيل بعد 40، زي ما قلنا ما نعرفش 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة، الله أعلم. بعد 40 يحيي مالك الملك وملك الملوك هذا العبد الذي نفخ النفخة الأولى في الصور، يحيي إسرافيل. ثم يأمره أن ينفخ نفخة البعث بعد أن صار الكون خرابا لمدة 40. هينفخ نفخة البعث ليقوم الناس من القبور للوقوف بين يدي العزيز الغفور. طب إزاي؟ للأجساد كلها فنيت. أيوة فنيت ما عدا جزء صغير جدا أكبر عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في جزء صغير بيسموه العصعص اللي هو عشب الغنم، جزء في آخر السلسلة الفقرية في ظهر الإنسان، الجزء ده كل حتة في جسم الإنسان تفنى إلا الجزء ده. ليه؟ لأن الجزء ده هو اللي هينبت منه الإنسان مرة تانية عند نفخة البعث. فيفنى كل شيء. طبعاً معلوم إن أفساد الأنبياء والشهداء لا تفنى أو لا تبلى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طب إزاي الجسم ده يطلع مرة تانية؟ ما هو الجسم خلاص فنى. ولم يبقى الا عشب الذنب، جزء صغير حته عظمه صغيره في حجم العدسه صغيره. طب ازاي يرجع تاني؟ فيرسل الله عز وجل مطرا من السماء. ينزل المطر فيخترق الارض ويصل الى كل عشب ذنب من الموجودين في الارض فينبت منه الجسد مره اخرى. يا الله انا توحيد القادر سبحانه وتعالى. شوف قدره ربنا ايه؟ قدره عظيمه. حته العظمه الصغيره دي العصر الصغيره قد كده قد العدسه يطلع منها الانسان لا يختلف شكله ابدا هو نفس الشكل. بنا قادرين على ان نسوي بنانا. شوف شوف القدره بقى المخطط لله عز وجل. يعني مش مساله احنا هنطلعك لو كنت اصبر تطلع اصبر، لو ابيض تبقى ابيض، لو كنت بشعر بشعر، لو كنت مش بشعر. لا ده حتى وصمات الصوابع بتاعتك هترجع لك تاني زي ما هي بالمل. بنا قادرين على ان نسوي بنانا سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عشب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. يا الله ينزل المية أو تنزل المية من السماء فتخترق الأرض فتنبت الجسد من الجزء الصغير. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ثم ينزل ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر. زي الزرع ما طلع كده الإنسان هينبت يطلع سبحان الله. تنزل المية تصل الى عجب الذنب والعجب الذنب ده يبتدي يتفتح والانسان ينمو ويطلع ايدين رجلين عظم لحم شعر كل ده ويبقى جسدا هامدا خامدا بلا حرام بلا روح جسد فقط كده منظر وصوره لسه ما دفنش روح فيه مره ثانيه لسه ده كل ده من المطر المطر نزل فنبت الانسان ولسه لحد الان ايه ما طلعش. طيب فاذا تم الخلق واكتمل النمو مرة أخرى وأصبحت الأجسام هياكل موجود هياكل اللي يحصل في الوقت ده يرسل الحق جل وعلا ليأتي بتلك الأرواح أرواح العباد أرواح المؤمنين كما قال أهل العلم في العالم العلوي وأرواح الكافرين في العالم السفلي أرواح خبيثة. فيقول الله عز وجل إسرافيل أن يأتي بتلك الأرواح كلها فتأتي الأرواح من أماكن لا يعلمها إلا مالك الملك وملك الملوك وتوضع كل الأرواح في البوق عند الصور ويأمر الله عز وجل إسرافيل يكون كله ميت لسه يدوب بس الأجساد طلعت ونبتت من المطر اللي نزل بالسماء لكن لسه إيه بلا إحراق بلا روح. فيأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ

وقال جل وعلا: يوم يخرجون من الأجداف صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وقال جل وعلا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ من لأولنا؟ نحن كنا لدين في القبر مع أنهم يعذبون ورغم ذلك يعتبرون العذاب اللي في القبر ده رقدة كأنه نادي زي ما جاء في حديث الإمام أحمد بسند صحيح ده رسلنا ما أخبر عن حال الكافر وهو يعذب ويضرب بمطراق من حديد ويعذب ويقول رب لا تقم الساعة. قال يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كل ينطلق إلى أرض المحشر، كل واحد مع سائق وشهيد، سائق يسوق إلى أرض المحشر وشهيد يشهد عليه يوم القيامة. مين أول من تنشق عنه القبر؟ ما صلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا أول من ينشق عنه القبر. أول واحد يطلع من قبره صلى الله عليه وسلم. ثم ينادي مناد من قبل الله جل وعلا: أيتها العظام البارية، أيتها الأجساد العارية، أيها الناس، لقد حان وقت القيام للوقوف بين يدي الحق جل وعلا. الكل كله بيتجه إلى أرض المحشر، يحشر الناس يوم القيامة كما جاء في الصحيحين حفاة عراة غرلا. انظر معايا، تأمل الذل اللي احنا هنبقى فيه. تخيل الذل ده كله والإنسان لحد الآن مش عايز يرجع. ليه؟ ايه القلوب دي؟ سبحان الله، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مفتونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس. تقول أمنا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله، شوف حياة أمنا عائشة، شوف يعني يا ريت أخوهم يتعلموا، شوف أمنا عملت إيه. فتقول أمنا عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. شوف إيه اللي شغلها، يعني مش شغلها بس الحساب بس، لا، أنا ما أقدرش أقف عيان في وسط الرجال. فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، فأعظم به من يوم. يوم يقف في شاب رجل عريان كما ولدته أمه وبجواره ملكة جمال العالم ما يقدرش يوصل. يا من يقف عن مواصل يعكس البنات واللي عمل غراميات مع نسأل الله العفو والعافية، ده حاله إيه؟ ده يوم القيامة بنهدي الكلام ده لكل الشباب، الشباب اللي فتنوا بفتنة النساء. يوم القيامة هتقف عليان عليان ليس على جسدك شيء وجنبك ملكة جمال العالم، ما تقدرش تبص على الصحيح بصة واحدة. لو عرضت عليك الفاحشة في ذلك الوقت تقدر؟ لا يمكن، ده أنت منتظر جنة أو نار، لا تقدرش تبص. طب ما خليك في الدنيا، كأن القيامة أنت، كأنك الآن في أرض المحشر. تقول إلى الله سبحانه وتعالى: ربنا يحفظنا ويحفظكم ويثبتنا جميعا. ده احنا الفتن لا يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. عايزين ربنا يرفع البلاء عن بلادنا وعن كل المسلمين في العالم، ولن يرفع البلاء الا اذا عدنا الى رب الارض والسماء سبحانه وتعالى. فاعظم بهذا اليوم الذي يقف فيه الرجال والنساء حفاة، لا يستطيع رجل ان ينظر الى امراه ولا امراه ان تنظر الى رجل. فاذا جاءت الصاخه، شوف الصاخه النفسي يعني كانه هيخرج منا. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يبنيه. أين المال الذي حرصت على أن تجمعه ونسيت لقاء الله عز وجل من أجل المال ومن أجل الدنيا؟ أين الجاه؟ أين الزوجة؟ أين الأولاد؟ أين الوزارة؟ أين المنصب؟ أين الصيت؟ أين السمعة؟ أين الصحة؟ أين العافية؟ أين وأين وأين؟ أين؟ كل هذا تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلب الاحشاء حيرانا والنار تلهب المراه تيجي يحملها 70,000 ملك كما جاء عند مسلم، 70,000 ملك والنار جايه

فقوله إن لي ولدا وأنا الله الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وأما تكذيبه إياي فقوله ليس يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. ألا توحد الخلق؟ لا إله إلا الله. تعالوا نعيش في لحظات مع أدلة البعث المشهور. الناس اللي تنكر نقول لهم أدلة، أدلة بسيطة جدا، ست أدلة في عجالة سريعة عشان نعرف كيف أنه لا بد من يوم يقف فيه الناس بين يدي رب الناس جل وعلا ليقتص الحق جل وعلا من الظالم للمظلوم، وإذا انفصل الناس يوم القيامة إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله أن يجمعنا في الجنة جميعا على رب العالمين. أول حال إن إعادة خلق الشيء أيسر من خلقه أول مرة، ولله المثل الأعلى. لك أن تتخيل لو النجار اللي صنع الترابيزة دي، الترابيزة دي كسرت، هل النجار اللي صنعها ما يقدرش يصلحها؟ ما يقدرش يقيدها ثاني؟ طبعا يقدر، سهل جدا. ولله المثل الأعلى. وإذا قال جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وما فيش شيء أصلا صعب على الله سبحانه وتعالى، لكن ده من باب تقريب الأفهام فقط. وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. انظر المثل الثاني أو الدليل الثاني، إخبار العليم جل وعلا بوقوع يوم القيامة. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أخبر بأن يوم القيامة هيحصل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع يوم القيامة، يبقى احنا كمؤمنين نصدق ولا ما نصدقش؟ يبقى نصدق. يبقى ده أكبر دليل أيضا على وقوع يوم القيامة. الدليل الثالث أن الله عز وجل يستدل بإحياء الأرض بالنبات على البعث مرة أخرى. يقول جل وعلا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. أرض جباء ليس فيها زرع، ليس فيها أي شيء، الأرض شقاء ما فيهاش أي حاجة، ارمي فيها النزل ونزلت المطر. إيه اللي يحصل؟ سبحان الله. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. شوف الدليل بقى، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. زي ما يحيي الأرض يحيي الموتى سبحانه وتعالى. دليل الرابع الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى. النشأة الأولى أكبر دليل على النشأة الثانية، تمام؟ يعني على سبيل المثال احنا كل يوم بنشوف ايه؟ أطفال بيتولدوا، دواب بتتولد، طيور بتطلع، يعني كائنات كل يوم بتطلع وكائنات كل يوم ايه؟ بتموت. فمثلا فالقادر على خلقهم اول مره قادر على ان يخلقهم مره اخرى. يقول جل وعلا ويقول الانسان أإذا مت لسوف اخرج حيا. انظر بقى ماذا يقول جل وعلا، اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وانت ناسي ان انت اصلا ما كنتش حاجه، فربنا خلقك، فلما يعيدك اسهل وايسر. وزي ما قلنا ما فيش حاجه تصعب على الله سبحانه وتعالى. خامس حاجه الاستدلال بمساله النوم. ماذا يقول جل وعلا؟ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالنوم وفاة صغرى، والاستيقاظ حياة صغرى، والحياة الكبرى الفين وإن الدار الآخرة هي الحيوان، حياة كاملة في الجنة. والموت حكم لازم، والحياة مرة أخرى حكم لازم، وسيبعث الإنسان مرة أخرى. سادس حاجة ضرورة الجزاء في الآخرة لازم. ما ينفعش أبقى أنا واللي ظلمني في الجنة مع بعض، ما تبقاش جنة. ينفع تبقى جنة؟ ما ينفعش. ده ربنا هو الحكم العدل الذي لا يسوي بين المجرم وبين المؤمن. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ سبحانه وتعالى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. شيئا نكرة بإيه؟ للتعظيم. أي شيء مهما صبر أو كبر لا يمكن إنسان يظلمه. ونضع الموازين القسط يوم القيامة. قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم أو جزاءهم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع. آخر دليل الاستدلال بإحياء بعض الأموات. في أموات ماتوا وربنا أحياهم، في كتير أوي. معقولة كلامنا؟ والله وأدلة كلها موجودة في القرآن وفي السنة. انظر ماذا حدث لقوم موسى. قالوا لموسى عليه السلام لن نؤمن لك جهرا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ايه اللي حصل؟ فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون. بعدين ماتوا خلاص، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. طيب وبنو اسرائيل لما قتلوا رجل واحد، قتل ايه؟ رجل من بني اسرائيل. القبائل كلها اختلفت مع بعض مين اللي قتل الرجل ده؟ مش عارفين. القبيله دي تتهم دي ودي تتهم دي، يعملوا ايه؟ فراح النبي موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، فاوحى الله عز وجل اليه ان يامرهم بان يذبحوا بقرة. إيه اللي حصل؟ بعد التعنت وبعد ما قعدوا بقى يخبروا ويسألوا لأهل القصة حصل إيه؟ فذبحوا البقرة. وأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا جزءا من جسد البقرة الميت ويضربوا به الرجل الميت، فإذا بالرجل قائم يقول قتلني فلان ثم مات. قدرة مطلقة لله سبحانه وتعالى. بل وأخبرنا الحق جل وعلا عن الذين فروا من ديارهم وهم ألوف خشية من الموت فأماتهم الله ثم أحياهم. ماذا يقول جل وعلا؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله إيه؟ موت ثم أحياهم. إن الله لم يفضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بل هذا العزير، العزير الذي مر على قرية وهي خاوية على عرشه، قرية كل اللي فيها إيه؟ أباده الله عز وجل ومات. فقال أن يحيي هذه الله بعد موته. استعظم المسألة. شوف ربنا عز وجل ماذا صنع. يقول جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. كيف السؤال بقى؟ قال كم لبثت؟ ها؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. طب فين الأدلة؟ فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، حتى الأكل والشرب بتاعك بقدرة الخالق جل وعلا لم يفسد. الأكل لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه زي ما هو، أكلك وشربك زي ما هو، سبحان الله. لكن في آية تانية هي اللي عرفت هذا الرجل، الآية العجيبة دي هو اللي خليته إيه؟ يتغير مننا أعزك الله. الحمار بتاعه مات، الحمار بتاعه مات. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. إيه اللي يحصل؟ وانظر إلى العظام كيف نمشزها ثم نكسوها لحمة. الحمار ميت خلاص، بقرمين عظام، فبقرمين تراب، فأمر الله عز وجل التراب فكان عظام، أصبح الحمار هيكل عظم بس واقف كده. ثم أمر الله عز وجل فكسي لحمه، العظم تأمل معايا المشهد ده، فالعظم اتكسى إيه؟ لحم، واللحم اتكسى جلد، والجلد اتكسى شعر. ثم أمر الله الملك فنفخ فيه فنهق الحمار، فقال الرجل: أعلم أن الله على كل شيء قدير. قادر ولا مش قادر؟ قادر سبحانه وتعالى. بل انظر ايضا الى ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم، طلب من الله عز وجل ان يريه كيف يحيي الموت. وهذا ابراهيم كان في شك عليه السلام، كذب الف كذب، وانما اراد ان ينتقل من عين اليقين الى من عين اليقين الى حق اليقين. ما فيش اي شبهه بالنسبه له، وما فيش اي حاجه بالنسبه له ولا شك ابدا بالمر. كل ما في الامر اراد فقط ان يرى هذه الآية. واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموت قال اولم تؤمن؟ ها، قال له في شك؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير، 4 طيور مختلفين، انواع مختلفه، فخذ 4 من الطير فصلهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز عزيز حكيم. عمل ايه سيدنا ابراهيم؟ خذ 4 طول ذبحهم، ثم بعد ذلك قطع اجلاءهم حتت حتت ورماهم ايه؟ على الجبال. ثم دعاهن ابراهيم عليه السلام، جاء كل طائر. كان سيدنا ابراهيم عمل ايه؟ قطع الاجلاء دي كلها ورماها على الجبال واحتفظ برؤوس الطيور فقط، راس الطائر خلاها معاه، فاحتفظ براس الطائر. فلما جاءت الطيور دعاهن ابراهيم عليه السلام، فجاءت الطيور تسعى تمشي قدام عينيه لحد ما وصلت، فلو قدم راس طائر لطائر اخر لابى لحد ما قدم الراس بتاعته فيرضى فياخذ الراس بتاعته ثم يطير بعد ذلك. شبه دي ايه من ايات الله عز وجل سبحانه وتعالى. وعيسى عليه السلام كان يصنع من الطير، كان يصنع من الطين كهيئه الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. قال جل وعلا: ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله سبحانه وتعالى. واصحاب الكهف ماذا صنع الله عز وجل بهم؟ خلاهم في القبر، ضرب على اذانهم في حاله موات. كم سنه؟ 309 سنه سبحان الله. ثم احياهم مره اخرى عشان يكونوا آية للناس. وكذلك ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أملا. وقال جل وعلا: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما